بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاربعاء الموافق للثامن من شهر الله المحرم من عام 45 و400 و1000 من الهجره. درسنا في كتاب التبيان في أيمان القرآن لمؤلفه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يتعلق بأقسام القرآن والأيمان التي أقسم الله بها. مر معنا عدة سور وآيات فيها القسم، وتوقف بنا الكلام عند سورة الانشقاق. الانشقاق ليست مفتتحة بالقسم مثل البروج والطارق، لا، وإنما في ثناياها قسم، في ثناياها في قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. تكلم ابن القيم عن هذه السورة والقسم الذي جاء فيها، وهذا يدل على أن قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، أن الصحيح فيها أن هذا أسلوب قسم، لأن بعض أهل العلم يقول هذا ليس قسم، ليس قسم، لأن الله يقول لا أقسم، فقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ظاهره أنه ليس قسما، لأن الله يقول لا أقسم. ولكن المترجح عند المحققين أن هذا أسلوب من أساليب القسم، ولذلك ابن القيم نحى هذا المنحى ورجح هذا الرأي، لأنه سار الآيات التي فيها لا أقسم. وقوله تعالى في سورة انشقاق: فلا أقسم بالشفق، وكذلك سورة التكوير في أثناياها أيضا قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس، وكذلك سورة الواقعة فيها: فلا أقسم بمواقع النجوم. كل هذا يدل على أن هذا أسلوب قسم، وكذلك افتتاحية سورة القيامة وافتتاحية سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد، يدل على أن هذا أسلوب من أساليب القسم. لو جاءك واحد وقال لك: طيب الله عز وجل يقول لا، وهذه لا نافية أي لا أقسم، نقول هذه لا داخلة على شيء محذوف، أي ليس الأمر كما تقولون، أو ليس الأمر كما تدعون أو كما تظنون، ولكني أقسم. فيوم القيامة ينفيه ويستبعده الكفار، فيقولون ليس هناك يوم قيامة وليس هناك بعث. قال الله سبحانه وتعالى لا كما تدعون أو لا كما تزعمون، بل أقسم بيوم القيامة، فأقسم بهذا اليوم أنه هذا اليوم سيأتي. فهذا الذي يعني يترجح أن دخول اللام هي، يعني قد يكون، يعني قد يقول بعض أهل العلم إن دخول اللام على أقسم أقوى في القسم من خلوه من اللام، يعني كان هذا الأسلوب أقوى من الأسلوب لو كانت خالية. يعني لو تقول مثلا أنا تقول أقسم بأن فلان حاضر، هذا أقسم واضح، لكن لما تدخل عليها اللام كأنك تؤكد تأكيدا قويا، تقول لا أقسم بأن زيد، يعني لا كما تظن، ولكني أقسم بأن زيد أو بأن فلان حاضر. طيب، لا نطيل في هذه المقدمة، نسمع كلام ابن القيم ماذا يقول في هذا القسم. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل، ومن ذلك إقسامه تعالى بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، فأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل. أحدها الشفق، وهو في اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء إلى آخرة، وكذلك هو في الشرع. قال الفراء: والليل إذا اتسق وأيقظ، الشفق وأصل موضوع الحرف لرقة الشيء، ومنها قولهم: شيء شافق لا تماسك له لرقته. ومنه الشفقة وهي الرقة، وأشفق

ويرجع إلى مراجع ويذكر الأقوال وينتهي للبيان الواضح في معنى الآية. فلما جاء عند قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالشفق، ما المراد بالشفق؟ قال الشفق فيها أقوال، فقيل الحمرة وقيل البياض وقيل كذا وقيل كذا، ثم انتهى بتحرير المسألة إلى أن المراد بالشفق هي الحمرة التي تظهر عند غيوب الشمس أو عند ذهاب الشمس، فتبقى هذه الحمرة بعد غياب الشمس في دخول الليل، فإذا بقيت هذه الحمرة لازلنا في وقت المغرب، فإذا غابت الحمرة وذهبت انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. هذا اللي عليه أكثر أهل العلم، وبين لك هذا. طيب، ثم يعني أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل وما وسق، قال الوسق ما وسق يعني ما ضم وحوى وجمع في الليل، يعني مما يجمعه ويحويه من الحيوانات والطيور وخشاش الأرض وغيره والدواب بالأرض وهوامه. طيب، ثم أقسم الله بالقمر، قال والقمر إذا اتسق، قال اتسق أي امتلأ نورا واكتمل، وهو في لياليه البدرية التي يكتمل فيها البدر. طيب، يعني الكلام واضح والألفاظ واضحة، ولكن الذي يريد أن يصل إليه ابن القيم رحمه الله الربط بين هذه الأشياء التي أقسم الله بها والمقسم عليه، هذه دائما هي أهم شيء الذي يعني يريد أن نصل إليه، ما الرابط بين المقسم به والمقسم عليه، وهي تعتبر من أركان القسم. يعني أركان القسم القسم وهو فعل القسم فلا أقسم، ثم المقسم به الذي أقسم الله به مثل أقسم بالشفق والليل والقمر، ثم جواب القسم. جواب القسم هو الذي أقسم أو جاء القسم لأجله، وهو في الآية هنا لتركبن طبقا عن طبق. لما جاء عند جواب القسم جاء بأقوال جميلة كلها ويمكن الجمع بينها، يعني دائما يعني دائما القراءات في القرآن ومذاهب المفسرين في معنى الآية ومذاهب أهل اللغة، إذا استطاع الإنسان أن يجمع بينها ويجعل الآية تندرج تحتها فهذا من أفضل شيء. فمثلا عندنا قوله تعالى لتركبن، وقراءة أخرى لتركبن، فإن قرأت بالجمع أو بالضم قلت لتركبن فهو خطاب للجماعة، وإن قلت لتركبن خطاب للواحد. جمع ابن القيم ذكر الأقوال فقال إما أن يقال لتركبن يعني جواب القسم والله لتركبن طبقا عن طبق، أي تتنقلون في الحال، من تتنقلون في هذه الدنيا من حال إلى حال وفي البرزخ وفي يوم القيامة، وهذا هو الواقع، هو الواقع. فالتغيرات التي تمر بهذا الإنسان والتغيرات التي تمر بهذا الكون من كونه يعني ذهاب النهار ومجيء الليل وكذلك القمر وتنقلاته في أحواله وكذلك الليل وجمعه وتفريقه في النهار حيث يجمع في الليل ثم يفرق في النهار، هذه التغيرات تدل على أن وراء هذا الكون مدبرا وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على ربوبيته. فهذا الذي يعني أقسم الله لأجله وأقسم لغرض هذا أن هذا الإنسان يتغير ويتحول من حال إلى حال، نطفة، علقة، مضغة، طفولة، يعني شباب، كهولة، شيخوخة، هرم، هذه الحال يتنقل بها تغيرات تدل أن المغير هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يريد أن يصل إليه. هو ذكر هنا عدة أقوال، هل هي طبقات السماء أو أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صعوده إلى السماء أو في دعوته أو هذا الإنسان في تنقلاته، والرأي الذي يختاره ابن القيم أو يميل إليه هو أن المقصود به هذا الإنسان، وهذا أعم. لكن نحن نقول ماذا؟ نقول لما تكون عندنا أكثر من قراءة وهي قراءة ثابتة حتى نجمع بين الأمرين ونعرف أن القراءات لا تتعارض، فنقول لتركبن أو لتركبن كلها نستطيع الجمع بينها، فنقول هذا خطاب للعامة وخطاب للخاصة إذا قلنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب ويمكن أنه خبر من الله عن هذه السماوات الطباق، فلا تتعارض، لا تتعارض. لكن أبو عبيدة وهو معمر بن المثنى المتوفى سنة 210 متقدم صاحب كتاب مجاز القرآن، اختار أن المراد به هو جنس الإنسان، وأن هذا الإنسان يتنقل في هذه الدنيا. طيب لما اختار هذا الرأي لماذا اختاره؟ شوف ينظر إلى السياق، والسياق مثل ما ذكرنا حتى في التفسير في يعني أمور كثيرة، نذكر أن السياق له دور كبير جدا في فهم الآيات. الذي ما يعرف سياق الآيات، ما قبل الآية وما بعد الآية، يعني إذا لم أنت إذا لم تفهم هذه الآيات ولم تركز على هذا الأمر سيغيب عنك أشياء كثيرة. أبو عبيدة ماذا يقول؟ يقول أنت لما تقرأ الآيات والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وتعمل في هذه وتركض وتسعى في هذه الدنيا وتتعب نفسك وتتنقل من حال إلى حال، وكذلك يوم القيامة ينقسم الناس إلى قسمين، أما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. لما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن حال الإنسان في الدنيا يكدح، وحاله في الآخرة إما من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، يذكر حاله أنه يتقلب في أحوال، فكأن تقلبه في الأحوال هذه طبق عن طبق مرتبط بجنس الإنسان. ولذلك رجح لي سياق الآيات وللحاقها لما قال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، كأن خطاب يخاطب به الناس في أحوالهم. يعني هذا يعني قد يكون أرجح الأقوال، ولكن مع ترجيح هذا الرأي يبقى أن هذه الأقوال يبقى أن الأقوال الأخرى تندرج ولا تتعارض. طيب هذا ما ذكره ابن القيم حول القسم في سورة الانشقاق، وينتقل بعده إلى القسم الوارد في سورة التكوير. تفضل نقرأ. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن ذلك إقسامه سبحانه في الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة في طلوعها وجريانها وغروبها، هذا قول علي وابن عباس وعامة المفسرين وهو الصواب. والكنس جمع خانس، والخنوس الانقباض والاختفاء، ومنه سمي الشيطان خناسا بانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ربه. ومنه قول أبي هريرة فانخنست منه. والكنس جمع كانس، وهو الداخل في كناسه أي في بيته. ومنه تكنست المرأة إذا دخلت في هودجها، ومنه كنست الضباء إذا أوت إلى أكناسها. والجواري جمع جارية كغاشية وغواش. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، وهذا قول مقاتل وعطاء وقتادة وغيرهم. قالوا: الكواكب تخنس بالنهار تختفي ولا ترى، وتكنس في وقت غروبها. ومعنى تخنس على هذا القول تتأخر عن البصر وتتوارى عنه بإخفاء النهار لها. وفيه قول آخر وهو أن خنوسها رجوعها، وهي حركتها المشرقية، فإن لها حركتين: حركة بفلكها وحركة بنفسها. فخنوسها حركتها بنفسها راجعة، وعلى هذا فهو قسم بنوع من الكواكب وهي السيارة، وهذا قول الفراء. وفي قول ثالث وهو أن خنوسها اختفاؤها وقت مغيبها، فتغيب في مواضعها التي تغيب فيها، وهذا قول الزجاج. ولما كان للنجوم حال ظهور وحال اختفاء وحال جريان وحال غروب، أقسم سبحانه بها في أحوالها كلها، ونبه بخنوسها على حال ظهورها، لأن الخنوس هو الاختفاء بعد الظهور، ولا يقال لما لم يزل مختفيا أنه قد خاس. فذكر سبحانه جريانها وغروبها صريحا، وخنوسها وظهورها، واكتفى من ذكر طلوعها بجريانها الذي مبدأه الطلوع فالطلوع أول جريانها، يتضمن القسم طلوعها وغروبها وظهورها واختفاءها، وذلك من آياته ودلائل ربوبيته، وليس قول ما فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه أحدها أن هذه الأحوال في الكواكب السيارة أعظم آية وعبرة. الثاني أن اشتراك أهل الأرض في معرفتها بالمشاهدة والعيان. الثالث أن البقر والظباء ليست لها حالة تختفي فيها عن العيان مطلقة، بل لا تزال ظاهرة في الفلوات. الرابع أن الذين فسروا الآية بذلك قالوا ليس خنوسها من الاختفاء. قال الواحدي هو من الخنس في الأنف، وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبة، والبقر والظباء أنفهن خنس، والبقرة خنساء، والظبي أخنس، ومنه سميت الخنساء لخنس أنفها. ومعلوم أن هذا أمر خفي يحتاج إلى تأمل، وأكثر الناس لا يعرفونه، وآيات الرب التي يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائق، وليس الخنس في أنف البقر والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم، فالآية فيه أظهر. الخامس أن كنوسها في أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير سائر الحيوان في أكنته التي يأوي فيها، ولا أظهر منها حتى يعين للقسم. السادس أنه لو كان جمعا للظباء لقال الخنس بالتسكين، لأنه جمع أخنس، فهو كأحمر وحمر، ولا يقال به ولو أريد به جمع بقرة خنساء لكان على وزن فعل أيضا كحمراء وحمر. فلما جاء جمعه على فعل بالتشديد استحال أن يكون جمع الواحد من الظباء والبقر، وتعين أن يكون جمعا لخالص كشاهد وشهد وصائم وصوم وقائم وقوم ونظائرها. السابع أنه ليس بالبين إبسام الرب تعالى بالبقر والغزلان، وليس هذا عرف القرآن ولا عادته، وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه، كما أنه لما أقسم بالنفوس أقسم بأعلاها وهي النفس الإنسانية، ولما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه وجله وهو القرآن، ولما أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهي السماء وشمسها وقمرها ونجومها، ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفه وهو الليالي العشر. وإذا أراد سبحانه أن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم كقوله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وقوله والذكر والأنثى في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. الثامن أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على أنها النجوم، وإلا فليس باللائق اقتران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم واحد. وبهذا احتج أبو إسحاق على أنها النجوم، فقال هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش. التاسع أنه لو أراد ذلك سبحانه لبينه وذكر ما يدل عليه، كما أنه لما أراد بالجواري السفن قال ومن آياته الجواري في البحر كالأعلى. وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق ما يدل على أنها البقر والظباء، وفيه ما يدل على أنها النجوم من الوجوه التي ذكرناها وغيرها. العاشر أن الارتباط الذي بين النجوم التي هي هداية للسالكين وزينة للسماء ورجوم للشياطين، وبين المقسم عليه وهو القرآن الذي هو هدى للعالمين وزينة للقلوب وداحض لشبهات الشيطان، أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء والقرآن. والله أعلم. طيب بارك الله فيك. طيب يعني الآن عندنا قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا فلا أقسم، اللام هي متعلقة بمحذوف، والآية فيها قسم، يعني لا كما تزعمون أو لا كما تدعون، لأن السياق الآيات لما تنظر فيها تتحدث عن أحوال يوم القيامة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال شيرت، كلها عن أحوال يوم القيامة سواء قبل البعث أو بعد البعث، مثل ما ذكر سبحانه وإذا الجنة أزلفت هذا بعد البعث، وإذا الجحيم سعرت كله بعد البعث، فهي تتحدث كما ذكر كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال سورة قال في سورة التكوير قال ست آيات قبل النفخة الثانية وبعد النفخة الأولى وست آيات بعد النفخة الثانية هذه التي ذكرت فيها ذكرنا فيها 12 آية إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذبت إلى آخره هذه كلها يعني ست قبل وست بعد إذن آيات كلها في سياق ماذا؟ في سياق البعث والجزاء والجنة والنار التي يكذب بها المكذبون فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم حقيقة هذا الأمر فأقسم أقسم على أي شيء أقسم على أن ما تسمعونه من القرآن هو من عند الله ولذلك سيأتينا بعد قليل جواب القسم إنه لقول رسول كريم يعني المراد بالرسول هو جبريل عليه السلام وأن ما تسمعونه يا أهل مكة هو قول رسول نزل من السماء وهو جبريل فألقاه على محمد فهذا الذي يريد أن يصل إليه إذن إذا تأملت هذا المقسم به فلا أقسم بالخنس هذا وصف الجواري الكنس هذا وصف ما المراد بالخنس والجواري الكنس قال هي النجوم تخنس وتكنس يعني أنها تظهر وتختفي تتحرك وليست ثابتة ولها جريان لها غروب لها طلوع فكانها يعني هو يتحدث عن النجوم وتغير النجوم وحركة النجوم تدل على أن وراء هذا الكون من يدبره يقول أن بعض السلف فسر الخنس والجواري والكنس ببقر الوحش والضباء بأنها تظهر في النهار بالرعي وبالليل تختفي في أماكن يعني إقامتها فيقول أنها تظهر وتخرج تظهر إذن هي بس كأن ابن القيم قال الراجح في هذا الأمر هو أن المراد بها النجوم ولاحظ ترجيحاته هو ذكر رد على من قال بأنها الضباء من 10 أوجه لكن تلاحظ أنه يرجح كما ذكرنا السياق شوف الآن لما تقرأ الآية تكملها يقول لك والليل والصبح المناسب لليل والصبح هي النجوم حركة النجوم في السماء ومجيء الليل وذهابه ومجيء النهار فكأن هذا من وجه فيقول هذا يسمى اقتران التفسير بالاقتران هذا وجه من وجوه التفسير أو وجه من أوجه الترجيح ترجيح أحيانا أنت تريد عندك أقوال التفسير للسلف وأقوال للمفسرين ما الذي تختاره أنت من الأقوال أحيانا ما يتضح لك الأمر هذا القول ولا هذا القول هذا القول هناك مرجحات من المرجحات الاقتران دليل مرجح قوي فالله قرن هذه الأوصاف الخنس والجذاء بالليل والصبح فهذا أقرب إلى كونه المراد به النجوم المراد به النجوم وبعدين فيه نقطة ثانية يعني ما ذكر ابن القيم لكن ظهرت لي والله أعلم أن الله أقسم بالنجوم في آيات أخرى لما قال فلا أقسم بمواقع النجوم وقال والنجم إذا هوى وذكر الكواكب وذكر النجوم في القرآن أنه آية من آيات الله أقرب من كوني المراد بها الضباء والغزلان ونحو ذلك طيب عموما هذا ما ذكر ابن القيم طيب نشوف سيكمل الآن سيأتيك أيضا ببقية الآية اللي هي قال لما قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال والليل إذا عسعس ما المراد إذا عسعس والصبح إذا تنفس هذا الآن يأتي كلام ابن القيم تفضل اقرأ قال رحمه الله تعالى مسلم اختلف في عسعسة الليل هل هي إقباله أم إدباره فالأكثرون على أن عسعس بمعنى ولى وذهب وأدبر هذا قول علي وابن عباس وأصحابه وقال الحسن أقبل بظلامه وهو إحدى الروايتين عن مجاهد فمن رجح الإقبال قال أقسم الله سبحانه وتعالى بإقبال الليل وإقبال النهار فقوله عز وجل الصبح إذا تنفس مقابل لي الليل إذا عسعس قالوا ولهذا أقسم تعالى بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وبالضحى قالوا رشيان الليل نظير عسعسته تجلي النهاري نظيره تنفس الصبح إذا هو مبدأه هو أوله. ومن رجح أنه إدباره احتج بقوله تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فأقسم سبحانه بإدبار الليل وأسفار الصبح، وذلك نظير عسعسة الليل وتنفس الصبح. قالوا والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وأقبال النهار عقيبه من غير فصل، فهذا أعظم في الدلالة والعبرة بخلاف إقبال الليل وأقبال النهار، فإنه لم يعرف القسم في القرآن بهما، ولأن بينهما زمن طويل، فالآية بانصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير فصل أبلغ. فذكر سبحانه حالة ضعف في هذا وإجباره، وحالة قوة هذا وتنفسه وإقباله، يطرد ظلمة الليل بتنفسه، فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه، وهذا هو القول والله أعلم. طيب، يعني الآن المراد بإذا عسعس، زين، هو ركز على كلمة عسعس، فذكر أن المراد بقوله إذا عسعس أي إذا أدبر عن على رأي بعض المفسرين، أو إذا أقبل، يعني والليل إذا عسعس أي إذا أقبل بظلامه، أو والليل إذا عسعس إذا أدبر وذهب وجاء الصبح مكانه. والآن ذكرنا قولين، ثم اختار في الأخير القول الثاني وهو المراد به أدبر، عسعس بمعنى أدبر. قال ليش؟ قال لأنه قال بعدها والصبح، فذهابه ثم مجيء الصبح، لكن هو ما ذكر في آية يعني قوية جدا، يمكن ذكرها هنا، صح ذكرها في سورة المدثر، ذكرها، قال والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، فهذه مطابقة، وهذه كانت تفسر عسعس، لأن لما قال عسعس ثم قال أدبر دل على أنها أدبر. لكن أنا في رأيي والله أعلم، يعني أنت لو ترجع الآن إلى لغة العرب وترجع إلى كلمة عسعس ومعناها وجذرها وأصلها في معاجم اللغة العربية واستعمالات العرب لكلمة عسعس، تجد أن عسعس لها معنى. ودائما حنا عندنا قاعدة تفسيرية، يعني إن أمكن الجمع بين الأقوال لا ترجح دائما، لأن الألفاظ القرآنية متى ما استطعت أن تجمع بينها فهذا أولى. أي نعم، يعني دائما الألفاظ القرآنية تحتمل عدة معاني، فأدرجها تحت أدرج هذه المعاني تحت هذا اللفظ، اللفظ يحتملها خلاص يدخلها، مثل ما مر معنا في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، فيها قراءتان لتركبن لتركبن. طيب لتركبن يا محمد، أو لتركبن، أو لتركبن أيها الناس، حال بعد حال ممكن الجمع، فنقول خطاب للناس عموما وخطاب لمحمد، ومحمد في مقدمتهم، فدائما الجمع أولى. هنا لما نرجع إلى أصل كلمة عسعس نجد أن أهل اللغة يقولون عسعس بمعنى أقبل وأدبر في حال واحدة، وعسعس، وهناك من يسمون بالعسة، العسة الذين يتابعون ويحفظون ويراقبون البيوت ويراقبون الأسواق، كانوا موجودين قبل زمن الشرط يسمون العسة، العسة تجده ما يقف في مكان واحد، كانوا هناك أول يعني قديما في حتى في الرياض الأسواق الدكاكين كانت ما تغلق، إنما يوضع عليها مثل القماش، تغلق إغلاقا خفيفا، ويذهبون إلى بيوتهم، من يحفظ لهم أموالهم؟ يوجد هناك ما يسمى بالعسة الحراس، في الليل يجلس واحد هنا في أول السوق والآخر في آخر السوق فيتابعون، هم ما يجلسون، تجد هذا يمشي إلى آخر السوق ثم يرجع، ثم يمشي ثم يرجع، هذا يسمى عسعس، العسة، لأنه يذهب ويأتي. الليل يذهب ويأتي، الليل عنده حركة، صحيح أنه يدبر، نعم يدبر، يعني الله لما أراد إدباره قال أدبر في سورة المدثر، لما أراد حركة متكررة قال عسعس، فكأن عسعس لها معنى غير أدبر، زيادة في معنى أدبر، وهو أقبل وأدبر، فالحركة الذهاب والمجيء يسمى عسعس، هذا في لغة العرب يسمى عسعس. والخنساء شاعرة العرب تقول في في في لما هي قتل أو قتل أخاها قتل أخوها صخر، يعني رثته مرثية قوية، تقول فيها: وإن صخرا لسيدنا ومولانا، وإن صخرا إذا نشتو لنحار، وإن تمدح أخاها صخر مدح قوي. تقول هي تصف نفسها من شدة الحزن اللي أصابها على مقتل أخيها، تقول تصف نفسها قد تقول أنا نفسي مثل الحيوان الذي فقد صغيره، سواء كان ناقة أو بقرة أو شاة، إذا فقدت صغيرة تبحث عنه، ما تنام ولا تأكل ولا تشرب، فإذا بدأت ترتع تأكل تذكرت الابن، تركت الأكل وبدأت تتحرك تبحث عنه، فهي تصف نفسها أنها تقول أنا ما أكل ولا أشرب، حالي مثل حالي الخنساء، تقول حالي مثل حال هذه التي فقدت، فأنا حالي مثلها لا أكل ولا أشرب. تقول ترتع ما رتعت، يعني تعني هذا الحيوان، ترتع ما رتعت، حتى إذا ذكرت يعني تذكرت فإنما هي إقباله وإدباره، تروح وتجي تدور الصغير، تدور صغيرها، تروح وتجي تدور فقيدها، فتقول أنا مثل حالي مثل حال هذه، ترتع ما رتعت، حتى إذا ذكرت فإنما هي إقباله وإدباره. فالذي يظهر إقبال وإدبار معناه عس عس، معناه عس عس. الخنساء في الجاهلية فقدت أخاها مباحد أولادها، زين الأخ يعني أخف من الأولاد، ومع ذلك رثته بمرثية قوية سطرها التاريخ لها. زين لما دخلت في الإسلام قدمت أبناها الأربعة، زين، وأعطتهم أكفانهم في الحرب، وقالت لا ترجعون، أنتم في سبيل الله شهداء، ولم ترثيهم ولا بقصيدة واحدة، وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، شرفني أنا بقتلهم. شوف شلون الإسلام غير حالها. فالكلام الله أعلم في هذه الآية أن عسعس الذي يعني الذي يظهر لي والله أعلم أن عسعس غير أدبر، وأن عسعس تقتضي الإقبال والإدبار، ولذلك الله قال عسعس في هذا الموضع وقال أدبر في موضع آخر، والذي يظهر والله أعلم أن هذا هو. طيب يا شيخ نقف عند هذا القدر، لأن الفصل الذي يليه وهو استكمال الآية وهو القسم المقسم مقسم عليه وهو القرآن وما بعده من آيات، هذا سيطول معنا الكلام فيه، فلعلنا نجعل له لقاء آخر بإذن الله. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وجزاك الله خير على قراءتك، بارك الله فيك.